بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في التعالج وذكر الرقى. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب من كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، ولم يبقى لنا إلا الباب الأخير وشيء من الباب الذي قبله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل، ويترك ما سوى ذلك. انتقل رحمه الله بعد ذلك للكلام عن النجوم وأحكام النجوم، ومعروف أن ما ذكره المؤلف هو ما اشتهر عن الإمام التابعي المشهور قتادة ابن دعامة السدوسي، وقد علقه الإمام البخاري في كتابه الصحيح. ماذا قال قتادة رحمه الله؟ قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن هذا هو المراد من خلق النجوم كما ذكر قتادة، وقد أجاد في ذلك وأفاد، لأن المؤلف قال: ولا ينظر في النجوم، يعني أن الكهنة وأن المنجمين كانوا وما زالوا يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يعني ينظرون في النجوم وفي الأفلاك، ثم يزعمون أن في الأرض سيحصل كذا وكذا وكذا. فالأفلاك هي الكواكب، فبزعمهم يقولون إن هذه الأفلاك وهذه النجوم تدل على ما سيحدث في الأرض، سواء كان في الكائنات أو في الناس. وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم، لأنه لا يعلم من في الأرض ومن في السماء وما كان وما سيكون إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن زعم أن كاهنا أو أن عرافا يعلم الغيب فقد كذب وكفر بالله العظيم. ولهذا الله عز وجل خص نفسه سبحانه بعلم الغيب إلا ما أخبر به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق ببعض الأمور في المستقبل، وقد ذكر ذلك الله في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. الآيات، ما المراد بهذا؟ المراد أن الله أطلع الأنبياء عليه الصلاة والسلام على بعض الغيب وليس على الغيب كله. ولا يجوز لأحد أن يزعم أنه يعلم الغيب، سواء كان كاهنا أو منجما أو ساحرا أو عرافا إلى غير ذلك. كل هؤلاء كذبة، وكل هؤلاء إن زعموا ذلك وقد زعموا فلا شك أن هذا من الكفر بالله العظيم، لأن الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذن التنجيم كفر، ومن زعم أنه يعلم ما في الغيب بواسطة النجوم أو بواسطة الأفلاك فقد كفر بالله وأشرك. فلا خلاف بين أهل العلم على تحريم التنجيم، وأنه كفر بالله، وأنه ضرب من ضروب السحر، وأنه استدلال بالأحوال الفلكية على حوادث تحصل في الأرض. لكن ما ذكره المؤلف لا بأس به أن يستدل بها على القبلة، ويستدل بها على أجزاء الليل، فهذا قد ذكره قتادة أن الله خلقها علامات يهتدى بها، وهذا جاء في كتاب الله: وبالنجم هم يهتدون. أما ما يتعلق بالتأثير وأن النجوم مؤثرة وإلى آخره، هذا كله شرك وكفر بالله، ومن اعتقد ذلك خرج من دائرة الإسلام وكفر بالله العظيم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: صناعة التنجيم وأخذ الأجرة عليها وبذلها حرام بإجماع المسلمين. وكثير من أهل العلم نقل الإجماع على ذلك وعلى حرمته، وأنه لا يجوز، وأنه كفر بالله العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم، وذكر رحمه الله الحديث المشهور، حديث أبي موسى الأشعري: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، كما عند أحمد في المسند، وحسنه بعض أهل العلم كابن حبان والحاكم والذهبي والألباني رحم الله الجميع. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى أنه عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته بعده التكذيب بالقدر والتصديق بالنجوم، حديث أنس عند أبي يعلى وعند البزار، وقد حسنه الألباني بشواهده في الصحيحة. أما حديث من اقتبس علما من النجوم فقد أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود وابن ماجه. إذن حذر المؤلف رحمه الله من ذلك، لأن هذا ضرب من ضروب السحر، وهو كفر بالله العظيم. وقد ذكرنا قول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن اتخاذ الكلاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ الكلاب وحرم ذلك، وقال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. إذن هذا نهي، ولا شك أن فيه وعيد، لأن فيه انتقاص من الأجر، وحذر عليه الصلاة والسلام من اقتناء الكلاب إلا ما استثناه. إذا كان هذا الكلب للماشية أو كان للصيد أو كان للزرع، وهذا ما ذكره المؤلف، ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء، وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة، فقد ذكر الماشية والصيد والزرع. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذكر حديث أبي هريرة يقول: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين أيضا. وماذا قصد ابن عمر عندما قال رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع؟ بعضهم ظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة وزاد في الحديث أو زرع، لأنه كان صاحب زرع، وهذا كلام باطل وغير صحيح وعلى غير وجهه، إنما أكد ذلك ابن عمر موافقة لأبي هريرة وتصديقا وتوكيدا لقوله. وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له، لا كما قال بعض من قال أن ابن عمر يتهم أبا هريرة بزيادة لفظة الزرع، هذا غير صحيح. ولهذا لم ينفرد أبو هريرة بذكر الزرع، فابن عمر رضي الله عنه هو نفسه روى ما يتعلق بالزرع وهي في صحيح مسلم، فكيف يقال إنه قصد اتهام أبي هريرة وهو نفسه يروي الحديث فيه ذكر الزرع وهو في صحيح مسلم؟ من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. فقول ابن عمر يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع أراد التوكيد والتصديق لقول أبي هريرة، بل قد تابعه جمع من الصحابة، تابعه عبد الله بن مغفل كما جاء في صحيح مسلم، وجاء من حديث سفيان بن أبي زهير كما في الصحيحين، وكل هؤلاء ذكروا الزرع، فحاشا أبا هريرة أن يذكر شيئا من عنده، وحاشا ابن عمر أن يتهم أبا هريرة رضي الله عنهم أجمعين. أما القيراط الذي ذكر في الحديث، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، قد يقول قائل ما معنى القيراط الذي ذكر في هذا الحديث؟ المراد بالقيراط هو جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، هذا أصل معنى القيراط في لغة العرب. لكن عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يصلي صلاة الجنازة له قيراطان، وفسر هذين القيراطين بالجبلين العظيمين كما جاء في الصحيحين، قال مثل الجبلين العظيمين. لكن الأصل في معنى القيراط ما معناه؟ قالوا هو جزء معلوم من الدينار أو من الدرهم، لكن في حديث الجنازة جاء تفسيره من قوله عليه الصلاة والسلام مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية في صحيح مسلم قال أصغرهما مثل أحد، وجاء في رواية مثل أحد، هكذا. إذن هذا فيما يتعلق بالفضل، فضل الله عز وجل والأجر والثواب لمن صلى على الجنازة. أما ما يتعلق باقتناء الكلاب فلا ندري ما هو القيراط هنا، لم يفسر، لأن جاء في الرواية قيراط وجاء في صحيح مسلم قيراطان، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي رواية كلب حرث، يعني كلب الزرع. وفي رواية أيضا من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وفي رواية من حديث ابن عمر إلا كلب زرع أو غنم أو صيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل. أما ما يتعلق بخصاء الغنم فهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه أنه عندما ضحى عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين خصيين. إذن هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالكبش الذي هو خصي. قالوا لأنك إذا صنعت ذلك بالغنم أو بالكبش كان لحمها أفضل وكان لحمها أطيب وكانت أوفر لحما، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين خصيين كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي رافع كذلك في مسند الإمام أحمد أنه ضحى بكبشين خصيين عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه لا بأس من إخصاء الغنم. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، إلا أن في حديث أبي هريرة ذكر أنهما سمينان وعظيمان، قال العلماء في الغالب إذا كان الكبش سمينا وعظيما فهذا بسبب أنه خصي، أما إذا لم يكن خصيا ففي الغالب لا يكون سمينا وعظيما. وقول المؤلف هنا أن الخيل لا يصنع به ذلك وأن هذا منهي عنه، هذا لأنه قد ورد حديث في ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختصاء الخيول، وهذا الحديث لا يصح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف لا يصح، لكن ورد ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر صح عنه أنه كان يكره ذلك، يعني ما يتعلق بالاختصاء، والذي يظهر والله أعلم لعل المالكية أيضا كرهوا ذلك لأنهم كانوا يرون أن الخيل لا يؤكل، وهذا معروف عند المالكية وقد صرح بذلك الإمام مالك نفسه في الموطأ، فمذهبهم أنه لا يحل أكل الخيل، والصواب أن الخيل حلال، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقد جاء في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أنهم أكلوا الفرس، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في كتاب الأطعمة، لكن هنا ما يتعلق بإخصاء الخيل حجة المالكية الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إخصاء الخيل والبهائم، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر، وهذا عبد الله بن نافع ضعيف، لكنه روي من قول ابن عمر، صح من قوله كما في موطأ الإمام مالك أن ابن عمر كان يكره إخصاء البهائم، وجاء في البيهقي أيضا عن ابن عمر يقول لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل، من قوله رضي الله عنه. ولا شك ولا ريب أن ما يتعلق بإخصاء الخيل لا بأس به، فهو ينظر في المصلحة في ذلك، إن كان صاحبه رأى المصلحة في إخصائه من أجل أن يكون لحمه طيبا فيأكله لا بأس، لأن الخيل حلال ولا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك. انتقل بعد ذلك إلى الوسم، وقد مر معنا في العنوان في الباب باب في التعالج ذكر الوشم، هكذا قال باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوشم، لكن عندما تكلم في هذا الباب ذكر الوسم، لهذا قال ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك. أما ما يتعلق بالوسم فما معنى الوسم؟ الوسم معناه الأثر والعلامة التي تكون بسبب الكي، يقال لها وسم، ويقال أيضا ميسم، لهذا يقول وسمته وسما إذا أثرت فيه، هذا معنى الوسم. والمؤلف يتكلم عن الوجه، ما حكم وسم البهيمة في الوجه؟ أما وسم البهيمة في غير الوجه فجائز، المؤلف رحمه الله ذكر الوسم في الوجه وفي غير الوجه وأجاز الذي في غير الوجه، ولا بأس بالوسم في غير الوجه إذا رأى ذلك صاحبها وهناك حاجة إلى وسمها فلا بأس، لكن في غير الوجه، يعني مثلا أراد صاحبها أن يتعرف على بهيمته حتى لا تضيع أو تختلط بغيرها فوسم هذه البهيمة حتى يتعرف بسبب هذا الوسم، والوسم في الغالب يكون بالنار بالكي، وقد يشق جزءا من بدن البهيمة، لكن كما أشرت كل هذا في غير الوجه، كأن يأتي إلى الإبل مثلا ويشق جزءا من سنامه، فهذا عليه أكثر أهل العلم أنه لا بأس به في غير الوجه، وقد حصل هذا في حديث أنس، في حديث أنس في الصحيحين قال رضي الله عنه غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة وهو أخوه من أمه، عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس لأمه، فذهب به إلى رسول الله حتى يحنكه، قال أنس: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. فهذا دليل على أن الوسم مشروع لكن في غير الوجه. أما الوجه فالمؤلف ماذا يقول؟ قال: ويكره الوسم في الوجه. وسم وجه البهيمة لا يجوز ومحرم، بل إن الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر جعل وسم الوجه من كبائر الذنوب، وهذه الحرمة مجمع عليها بين أهل العلم. والمؤلف عندما قال ويكره الوسم في الوجه فقصد بالكراهة هنا التحريم، وليس المراد الكراهة التنزيهية فقط. ولما ذكر غير الوجه قال: ولا بأس به في غير ذلك. وقد ذكرنا أنه لا بأس به، وهذا عليه جماهير العلماء لحديث أنس أنه وجد في يد النبي عليه الصلاة والسلام الميسم يسم إبل الصدقة. ما الدليل على حرمته؟ حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: حينما مر عليه حمار وقد وسم في وجهه، قال: لعن الله الذي وسمه. وجاء كذلك عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكواه في جاعرتيه، لهذا قال هو أول من كوى الجاعرتين. ما هما الجاعرتان؟ هما اللحمتان اللتان يكتنفان أصل الذنب. لو رجعت إلى مؤخرة الدابة ستجد عند ذنبها لحمتين عن اليمين وعن الشمال يكتنفان أصل الذنب، وقالوا بالنسبة للإنسان هما ما يكونان قريبان من الورك مما يلي الدبر. هذا الموضع هو الذي يجوز أن يكوي أو أن يسم فيه الدابة. أما الوجه فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك عندما رأى هذا الحمار. وجاء كذلك في صحيح مسلم نهى عليه الصلاة والسلام عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، لأن هذا فيه إيلام للحيوان وفيه تشويه لوجهه وفيه مثله، فهذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم. قال بعد ذلك رحمه الله: ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الإحسان إلى المماليك وعدم تكليف المماليك ما لا يطيقون. فإذا كان السيد يملك رقيقا فيكلفه بقدر طاقته، لا يكلفه فوق طاقته، لأن هذا لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. وجاء كذلك في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. إذن عندنا حديثان في هذا الباب: حديث أبي هريرة للمملوك طعامه وكسوته أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أبي ذر وهو متفق عليه في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وله قصة، وفيه أن أبا ذر كان له غلام فحصل أنه عيره بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، إلى آخر الحديث. وقوله هنا خولكم، يعني المقصود هنا الخدم والحشم، فهؤلاء يخدمونكم فعليكم بإعطائهم وتمليكهم، ولا يجوز لكم أن تكلفوهم فوق طاقتهم، فيحرم تكليف العبد أو الرقيق أكثر مما يطيق من العمل. ولهذا نقل الاتفاق في ذلك، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك النووي كما في شرحه لصحيح مسلم، فقد قال النووي وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه. إذن انتهى هذا الباب وانتقل رحمه الله إلى باب جديد، وهو آخر باب في هذا الكتاب، كتاب الرسالة، وهو باب يتعلق بالرؤى والتثاؤب والعطاس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق الخيل والرمي وغير ذلك. في هذا الباب ذكر عدة أشياء رحمه الله، وهذه الأشياء سيتكلم عنها باختصار وسيذكرها واحدة واحدة. وقد ابتدأ رحمه الله بما يتعلق بالرؤى وذكر حديثا في ذلك. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل عن يساره ثلاثا وليقل: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي. هذا الحديث كأن المؤلف رحمه الله أدخل عدة أحاديث في هذه الجملة، جعلها كالحديث الواحد. فقوله الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا جاء في مسند الإمام أحمد بهذا السياق، وإن كان أصله في الصحيح. فقوله هنا أن الرؤية الحسنة جزء من 46 جزءا من النبوة، سيأتي الكلام في معنى ذلك، لأن المؤلف سيتكلم مرة أخرى عن الرؤى وسيفصل في ذلك، وإنما هنا ساق الحديث. وقد أشرت أن هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره، أي هذا اللفظ أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، حديث أنس. وباقي الحديث: ومن رأى منكم ما يكره في منامه فإذا استيقظ فليتفل، هذا كذلك أيضا جاء، لكن كما أشرت المؤلف أدخل حديثا في أحاديث. الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. لكن المؤلف زاد أنه يدعو بهذا الدعاء، وهو يقول: أعوذ بك من شر ما رأيت أن يضرني في ديني ودنياي. أما ما جاء في آخر الحديث فهذا جاء من قول إبراهيم النخعي، من قوله كما عند معمر بن راشد في جامعه، أنه إذا رأى رؤيا يقول: أعوذ بما عادت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي التي رأيت الليلة أن تضرني في ديني ودنياي يا رحمن. فهو من قوله وليس مرفوعا ولا موقوفا على أحد من الصحابة. لكن من حيث الجملة قد يقول قائل: ما هي الآداب العامة في الرؤيا؟ قال العلماء: إذا رأى الإنسان رؤيا إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا. فلو رأى رؤيا مكروهة وفيها شر وظن ذلك، يستعذ بالله ثلاثا من الشيطان، ويستعذ أيضا بالله من شر ما رأى، ويبصق عن يساره أو يتفل عن يساره ثلاثا، وإذا استطاع أن يقوم ويصلي فليفعل، يقوم ويصلي لله، وإذا عاد إلى فراشه للنوم يتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه حين رأى الرؤيا. فمثلا لو كان على جنبه الأيسر يتحول إلى جنبه الأيمن، ولا يخبر بها أحدا لأنها مكروهة، لا يخبر بها أحدا. أما إذا رأى رؤية سره وأحبها وظن فيها الخير وهي حسنة فيستبشر بها ويحمد الله عز وجل عليها ويخبر من يحب له الخير دون من يكره له ذلك. فكما جاء في الرواية التي ذكرناها آنفا وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، يعني إذا فعل ذلك لن تضره هذه الرؤيا. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن تثاءب فليضع يده على فيه، ومن عطس فليقل الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله، ويرد العاطس عليه يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. انتقل بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بالتثاؤب، وبين رحمه الله السنة في ذلك. والتثاؤب معروف أنه من الشيطان، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يضع يده على فيه إذا رأى شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن التثاؤب من الشيطان. لهذا قال، لهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من تثاءب أنه يضع يده وليرد ذلك ما استطاع، في الصحيحين من حديث أبي هريرة: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. إذن فتح الفم مع أخذ النفس وأحيانا يخرج صوت مع ذلك، هذا هو التثاؤب، أضيف إلى الشيطان، لأن التثاؤب في الغالب يكون مع ميل النفس إلى الكسل وإلى النوم وإلى التثاقل، فالشيطان يضحك من ذلك. فكيف تصنع؟ رد هذا التثاؤب، لا تتثاءب، وإن غلبك هذا التثاؤب فضع يدك على فمك حتى لا يضحك الشيطان. بل وجاء ما هو أشد من ذلك، في بعض الروايات أن الشيطان يضحك، وفي بعض الروايات أن الشيطان يدخل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. إذن هذا هو الواجب، أن الإنسان يستعيذ بالله من التثاؤب، أي بمعنى يضع يده ويرد هذا التثاؤب، يضع يده ويرد هذا التثاؤب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وانتقل بعد ذلك إلى العطاس، فقال: ومن عطس فليقل الحمد لله. وهذه هي السنة، لأن الله يحب العطاس. قالوا: لأن العطاس يكون مع خفة البدن، وبسبب العطاس تنفتح المسام بخلاف التثاؤب، فأحب الله العطاس وكره التثاؤب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري: فإن عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته بخلاف التثاؤب، عليه أن يرد التثاؤب حتى لا يضحك الشيطان أو يدخل الشيطان. والمؤلف ذكر أنه على من سمعه أن يقول له يرحمك الله، وهذا هو معنى أن يشمته، يعني يقول له يرحمك الله. لكن هنا في هذا الحديث عندما قال فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، هل هذا على سبيل الوجوب يجب عليه أن يشمته، أم أن هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه واجب عيني، يجب على كل مسلم سمع مسلما يحمد الله عز وجل أن يشمته. لو كان أحدهم في مجلس فعطس، وكان بجانبه 5 أو 10 فسمعه جميعا وهو يعطس، قالوا عليهم جميعا أن يشمتوه، ولا يكتفون بتشميت أحدهم، بل على 10 جميعا أن يقولوا له يرحمك الله. لماذا؟ قالوا: لأن في الحديث فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. قالوا: هذا يدل على الوجوب. لماذا يدل على الوجوب؟ لأن هذه من ألفاظ الوجوب، وهي كلمة على، وهي حرف على، حق على كل مسلم، كما في الأحاديث: حق على العباد، حق على المؤمنين. قالوا: إذن هذا يدل على الوجوب، وأكدوا ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وتشميت العاطس. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذا هو أيضا ما ذكره المؤلف عندما قال يقول له يرحمك الله فيرد العاطس عليه قال يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا الذي جاء في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. قالوا إذن قوله هنا وليقل له أخوه، قالوا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، قالوا إذن يجب أن يقول له يرحمك الله وهو التشميت. إذن هذا أيضا من الأدلة، وأكدوا ذلك أيضا في الحديث الذي ذكرناه آنفا لأنه جاء في بعض ألفاظه، قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أو قال البراء بن عازب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بسبع، وذكر من هذه السبع تشميت العاطس. القول الثاني في المسألة وهو أن التشميت فرض على الكفاية، يعني لو قام به شخص لكفى، فلو كانوا عشرة في المجلس فعطس أحدهم فقال أحد العشرة يرحمك الله قالوا يكفي. لماذا يكفي؟ قالوا لأن هذا هو الواجب في التشميت، يسقط الوجوب من أحدهم. وأكدوا ذلك بالسلام، لو أن ركبا مروا على ناس وهم جلوس فسلم أحدهم يكفي، أو العكس سلم بعضهم ورد أحدهم قالوا يكفي، كما في حديث أحمد في المسند من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد وليسلم الأقل على الأكثر. قالوا إذن هذا دليل على أن يجزئ أن أحدهم يشمت العاطس، فيكون هذا الفرض على الكفاية، وهذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث في المسألة وهو القول بأن هذا سنة، أي بمعنى أنه ليس واجبا في أصله، لكن الذي نريده ما هو المذهب، أي مذهب المالكية. مذهب المالكية أنه واجب على الكفاية، وهذا مذهب أكثر العلماء. الجمهور يرون أن التشميت واجب على الكفاية، يرونه كالسلام، لو سلم أحدهم لكفى ولو رد السلام أحدهم لكفى، قالوا وكذلك التشميت لو شمت أحدهم لكفى. وأما الشافعية فيرون أنه سنة، التشميت ليس واجبا، لا واجب عيني ولا واجب كفائي، إنما هو سنة. لماذا سنة؟ قالوا لأن النصوص التي وردت تحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني حق المسلم على المسلم ست أو خمس، قالوا هذه أشياء المقصود بها الترغيب فيها والاستحباب وليست على الوجوب، إنما يندب له التشميت وليس واجبا. والذين ذهبوا إلى الوجوب هم بعض العلماء، لكنه مشهور مذهب الظاهرية. الظاهرية يرون أنه واجب عيني على كل مسلم سمع العاطس أن يشمته، وهي رواية عن الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن العربي والقرطبي والقرافي، كل هؤلاء ذكروا أن هذا رواية عن مالك، القول بالوجوب العيني، وانتصر له بعض المالكية وقالوا به. أما المذهب والمشهور من مذهب مالك هو واجب على الكفاية. إذن ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح في هذه المسألة هو القول بأنه واجب على كل مسلم سمع العاطس أن يشمته. وقد تكلم ابن القيم بكلام نفيس في نصرة هذا القول ورجحه كما في كتابه زاد المعاد. هذا هو الصواب، أن من سمع العاطس فعليه أن يشمته. وقوله في الحديث وقول المؤلف هنا أنه يرد عليه يغفر الله لنا ولكم، هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هذا الذكر أو هذا الدعاء يغفر الله لنا ولكم، أي بمعنى إذا شمت العاطس فالعاطس يرد عليه. ماذا يقول؟ يقول يغفر الله لنا ولكم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري في الأدب المفرد، فإن ابن عمر كان إذا عطس فقالوا له يرحمك الله فيقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وأيضا في الحقيقة رويت في بعض المرويات مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر أهل العلم يضعفوا القول بأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون إنما صحت من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنها لا تصح بل هي من قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج، ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن النرد. والنرد، ما هو النرد؟ النرد هي لعبة مشهورة، وقد ذكر العلماء رحمه الله صفة هذه اللعبة، وهي عبارة عن صندوق، وهذا الصندوق فيه من القطع الصغيرة من العاج أو الخشب، وفيها حجارة، ويوجد هناك فصان، وهذه الفصان تعتمد على الحظ، وكذلك تعرف عند العامة في بلاد مصر بلعبة الطاولة، وذكروا أن كل قطعة لها 6 أوجه، فهي مشهورة ومعروفة، وإن كان حقيقة النرد هو اسم أعجمي لكنه صار معربا ويقال له النردشير. لماذا يقال له النردشير؟ قالوا لأن الذي وضع هذه اللعبة نسبت إليه، وهو أردشير ابن بابك. قالوا هذه الكلمة أصلها بلغة فارس بمعنى الحلو. هذا النرد معروف كان عند السلف ومعروف عند الصحابة، أجمع العلماء على حرمته، وقد نقل فيه الإجماع إذا كان على شرط المال، يعني إذا كانت اللعبة فيها مال هذا القمار، هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم على الحرمة إن دخل المال في هذه اللعبة أو في غيرها من اللعب، كما نقل الإجماع البيهقي وابن قدامة وشيخ الإسلام. لكن النرد بغير شرط المال ما حكمه؟ أكثر العلماء، وهو مذهب الصحابة ومذهب الأئمة الأربعة، أنه حرام أيضا ولا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النصوص في ذلك صريحة فيها النهي، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، كما جاء في موطأ الإمام مالك وعند أحمد في المسند وعند أبي داود وابن ماجه، وجاء ما هو أصرح في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، كما جاء في مسلم. قالوا إذن هذان نصان صحيحان صريحان على تحريم اللعب بالنرد، وكونه يذكر الصبغ في لحم الخنزير وهو نجس وفي دمه وهو نجس، قالوا هذا يؤكد التحريم وفيه زجر وتحذير. وإن كان الحديث الذي مر قبله من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله فيه شيء من الانقطاع، لأنه من طريق أبي موسى الأشعري ويرويه عنه سعيد بن أبي هند، وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى كما في المراسيل لابن أبي حاتم، لكن تابع سعيد بن أبي هند محمد بن كعب كما في مسند الإمام أحمد، ويشهد له ما جاء في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وأكدوا ذلك ببعض النصوص أيضا التي وردت في هذا الباب، لكن هي في الحقيقة فيها ضعف، فنكتفي بهذين الحديثين. بقي أن نعرف هل هناك من أباح هذه اللعبة أي النرد؟ هذا القول نسب لبعض التابعين كابن المسيب والشعبي وعكرمة، ذكروا عنهم أنهم أباحوا النرد، وعلى كل حال سواء ثبت عنهم أو لم يثبت فلا أدلة عندهم، وغاية ما يقال أنهم جوزوه بغير عوض، لماذا؟ لأنهم كأنهم يقولون هذا ليس من الميسر فلا بأس. والجواب عن ذلك أن يقال إن النصوص قد صحت وهي صريحة في حرمة النرد، سواء كان بعوض أو بغير عوض، لأن النصوص التي وردت أيضا وهي نصوص عامة في الميسر، في كما في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا النرد في الحقيقة يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويكون سببا في إيقاع العداوة وفي إيقاع البغضاء ولو لم يكن بعوض، لأن الميسر يشتمل على مفسدتين كما ذكر العلماء: مفسدة في المال وهي أن يأكل أموال الناس بالباطل، ومفسدة في العمل. ما معنى ومفسدة في العمل؟ أي أن الإنسان يعطل نفسه في هذه الألعاب التي تضيع وقته، لا يذكر الله ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يطول هذا المجلس ويعمل في هذه اللعبة فيضيع وقته وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة وترة، فكيف وقد جاء النص بالتنصيص على النرد وأنها لا تجوز وأنها محرمة؟ لهذا بعضهم نقل الإجماع على حرمتها، وجعلوا الخلاف الذي ورد عن بعض التابعين جعلوه خلافا شاذا لا يلتفت إليه. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأشار إليه قبله أيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد. ماذا قال ابن عبد البر؟ قال: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن اللعب بالنرد، فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، فلا معنى لمن خالف ذلك، وكل من خالف السنة فمحجوج بها والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها. هكذا يقول ابن عبد البر كما في كتابه التمهيد رحمه الله. ومثله شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى أشار إلى أن النرد حرام بالاتفاق، أن النرد حرام بالاتفاق ولو لم يكن فيه عوض. أما القول بأنه مباح فهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه. ولهذا الغزي رحمه الله الشافعي في كتابه حسن التنبه ذكر إجماع العلماء على حرمة النرد، له كتاب نفيس وفريد في بابه حسن التنبه لما ورد في التشبه، وهو كتاب كبير يقع في 12 مجلدا. في المجلد السادس رحمه الله عندما تكلم عن النرد ذكر هذا ونقل إجماع العلماء على حرمة النرد. فماذا قال؟ قال: وقد اتفق العلماء على أن النرد حرام وهو من الكبائر. هكذا يقول رحمه الله. وذكر أيضا هنا الشطرنج، والشطرنج وإن كان في الحقيقة أخف من النرد، لأن بعض العلماء ثبت عنهم أنهم إنما كرهوه فقط، كالإمام الشافعي رحمه الله ما كان يقول بحرمة الشطرنج وإنما كان يقول بكراهته، وهو أخف من النرد، لأن الشطرنج لم يصح فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر أهل العلم على حرمته وأنه لا يجوز. لماذا؟ لأنهم جعلوه كالنرد وقاسوه على النرد، وأنه يدخل في قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: هذا موجود في الشطرنج، والشطرنج معروف عند الجميع لعبة فيها ما يتعلق بتماثيل أيضا كالفرس والفيل وإلى آخره، وهذا الشطرنج إن كان بمال أو بعوض فهو محرم بالإجماع، لكن الكلام عن لعب الشطرنج بغير عوض، والمالكية هم من أشد الناس منعا للشطرنج، وقد تكلم الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن الشطرنج وذكر أنه من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال رحمه الله كما في الموطأ: لا خير في الشطرنج، وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن يحيى بن يحيى الليثي يذكر عن الإمام مالك كما في الموطأ أنه كان يكره اللعب بها وبغيرها ويقرأ ويستدلها بهذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال لا خير في الشطرنج. هذا مذهب الجماهير وهو القول بالمنع والحرمة. من الذي أجاز الشطرنج؟ الشافعية. وفي الحقيقة الشافعي كان يرى الكراهة لا يجيزها مطلقا، كان يرى أنها مكروهة ليست محرمة. لماذا ليست محرمة؟ كان يفرق بينها وبين النرد، يقول اللعب بالشطرنج قد يتعلم بعض الفنون المتعلقة بالحرب ومكائد القتال فهي أخف من النرد. وقد جاءت آثار عن جمع من الصحابة وأشهر هؤلاء علي بن أبي طالب، فقد كان ينهى عن الشطرنج وجاء عنه أنه كان يقول: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إذا رأى أصحاب الشطرنج. وقد ساق هذه الآثار عن علي ابن سعد في الطبقات، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتابه النرد، والآجري أيضا في كتابه تحريم النرد، وأيضا البيهقي في عدة مواضع من كتبه لا سيما في السنن الكبرى، وأيضا في كتابه شعب الإيمان وفي كتابه الآداب تكلم عن الشطرنج وبين النصوص التي وردت عن بعض الصحابة كعلي وغيره. وإن كان في الحقيقة الأسانيد قد يكون فيها مقال لكنها مشهورة. ولهذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ذهبوا إلى صحة الرواية عن علي في حرمة الشطرنج وذكروا أن إسنادها صحيح. قال: ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم، يعني الجلوس لا يجلس معهم ولا ينظر إليهم، لكن السلام إذا مر بهم لا بأس أن يسلم عليهم لا يهجرهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل وبالسهام بالرمي. أما بالنسبة للمسابقة مشروعة وثابتة وأجمع العلماء على مشروعيتها، وهناك تفصيل فيما يتعلق ببعض الصور التي قد تكون محرمة وبعض الصور التي هي جائزة، فذكر السبق وذكر الرمي، وبعضهم يقول باب المسابقة والمناضلة، والمناضلة هنا بمعنى الرمي، لأنهم قالوا سمي الرمي نضالا لأن السهم التام يسمى كذلك يسمى نضالا. هذه المسألة مسألة المسابقة بين اثنين أو أكثر الأصل فيها الجواز، فهي مشروعة وجائزة ولا بأس أن يتسابق الناس. وقد نقل كثير من أهل العلم الجواز الإجماع على جواز المسابقة، وهذا من حيث الجملة، يعني مثلا ابن هبيرة وابن قدامة وابن حزم قبلهم ذكروا الإجماع على مشروعية المسابقة وأنها جائزة، واستدلوا بأن هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان الصحابة يتسابقون بين يديه فيقرهم ولا ينكر عليهم. ومن ذلكم القصة المشهورة في صحيح مسلم عندما تسابق سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه مع رجل من الأنصار، وهذا الرجل كأنه تحدى الناس فقال: هل من مسابق إلى المدينة؟ وكانوا قد خرجوا خارج المدينة في غزوة مشهورة يقال لها غزوة ذي قرد. فلما قال: هل من مسابق؟ قال له سلمة: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال: لا، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج له سلمة فسبقه، فعرف الناس سرعة سلمة وقوة سلمة لأنه قد أبلى بلاء حسنا في ذي قرد، وكان رضي الله عنه يسبق الخيل كما جاء في الرواية نفسها، سابق الخيل يعني في الغزوة، فسبقه فكان الخيل خلفه وقد سبقه رضي الله عنه. وهناك ثلاثة من الصحابة ذكروا أنهم كانوا يسبقون الخيل. إذن هذا هو الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحث على الرمي كما جاء في صحيح البخاري: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يشاركهم فيرمي معهم فيقول لهم ارموا فأنا معكم، لأنهم لما أرادوا أن يتسابق في الرمي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إن حاز إليه أحد الفريقين فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم، فقال أرموا فأنا معكم كلكم عليه الصلاة والسلام. فإذا حصلت المسابقة هذه بين رجلين وحصلت بغير عوض لا يدفعون شيئا فهذه جائزة لا خلاف بين العلماء في جوازها، لكن بعضهم يجعل هذه المسابقة مقتصرة على الخف أو النصل أو الحافر، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. لكن في الجملة يرون إباحة المسابقة بالخيل وبالإبل، لأن الخف والحافر المقصود به الخيل والإبل. فالحديث الذي ورد في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، حديث أبي هريرة، خرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وأخرجه كذلك النسائي، وهو حديث صحيح. فقال العلماء هنا قوله إلا في خف المقصود به الإبل، وقوله حافر المقصود به الخيل، والنصل هو المقصود به الرمي، يرمون بالرماح وبالسهام. قالوا إذا كانت هذه المسابقة بين رجلين على بعير أو على خف أو على خيل أو في نصل يعني بالرمي، فلا نزاع في جواز هذه المسابقة ما دام أنها بغير عوض لا يدفع شيئا. بقي معنا إذا أراد أن يدفع شيئا أحدهم أو الطرفين، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل عندنا أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا قمار، فلا يجوز لمسلم أن يسابق فيضع مالا والطرف الآخر أيضا أي المتسابق يضع مالا. لماذا؟ لأن هذا هو القمار الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. بقي معنا لو أن أحدهم أخرج مالا والآخر لم يخرج مالا، يعني كأن يقول يا فلان تسابقني، إن غلبتني وضعت لك كذا وكذا من المال خذه، وإن غلبتك فلا أخذ منك شيئا، إنما هو مني أنا فقط. إذن صار هنا المال أو الجعل من شخص واحد وليس من شخصين. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة وهي إخراج العوض، لا شك أن الحديث ورد به الخف والحافر، قالوا أي الإبل والخيل، ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، على أن السبق يكون بهذه الأمور، إما بالخف أو بالحافر أو بالنصل وهو الرمي. لماذا؟ للحديث الذي مر معنا، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام نفى، قال لا سبق، هذا نفي، ثم جعل بعد ذلك الاستثناء في هذه الثلاثة، الرمي والمسابقة على الخيول والمسابقة على الإبل. فهل نبقى على هذه الثلاثة ولا يجوز المسابقة في غيرها؟ أما بغير عوض لا بأس أن نتسابق في غيرها، لكن مع العوض هل يجوز أن نتسابق في غيرها؟ فطائفة من أهل العلم تقول لا بأس أن نتسابق على الأقدام، فقد تسابق الصحابة على الأقدام. وطائفة من أهل العلم، وهذا هو المذهب عند الشافعية، أنهم لا يقتصرون على الخيل والإبل، بل يقولون يجوز لنا أن نتسابق على الفيل، على البغل، على الحمار، لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أراد عليه الصلاة والسلام من هذا كله أن يتعلم الناس ما يتعلق بالجهاد، فيتقوون على إبلهم وعلى خيلهم ويتعلمون الرمي. فالقصد من ذلك كله ليس اللعب، إنما القصد من ذلك أن نتعلم أمورا تتعلق بالجهاد، لا سيما أنهم نظروا إلى الحكمة وإلى العلة، وهو ما يتعلق في الجهاد، ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن هذا هو وجه عند الحنابلة، أنه يجوز حتى المراهنة على العلم، حتى على الصراع والمصارعة بين رجل ورجل يتصارعان، فشيخ الإسلام يقول كل ذلك لا بأس به، لأن العلم كذلك المراد منه أيضا هو جزء من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، فلو تراهنا على العلم لا بأس عند شيخ الإسلام تيمية. إذا لم يقتصروا على هذه الثلاث مع أن النص ورد فيها. ثم تكلم رحمه الله عن حكم المحلل في السبق، وهذا سنؤجله إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.